بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 30 يوليو 1986 كان رحيل محمد البحر درويش، ابن الموسيقار الكبير فنان الشعب سيد درويش ووالد الفنان إيمان البحر. يمكن أعتقد أنها لأول مرة هنسمع محمد البحر هيغني أنا المصري كريم العنصرين، بيرم التونسي وسيد درويش. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإرمين. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإرمين. جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي القصيب. لهم في الدنيا لا في السنين وابن الكون، هم موجودين. وأقول لك اللي خلاني أفوت أهلي وأوطاني حبيب، أوفل روحي لغيره لا أميل. حالي تذكرين الوصل في تلك الليالي، هل يزور الطيف ميدان القتال دون الوصال في رضا الأوطان؟ إني لا أبالي، إنما الإقدام من شان الرجال. محمد البحر درويش وأنا المصري كريم العنصرين، بيرم التونسي وسيد درويش. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. وفي اتصال كريم من الأستاذ مصطفى من تونس. الأستاذ مصطفى، أنا يمكن كنت تشرفت بمكالمته في بخصوص نشيد حماة الحمى، فأشكره على تواصله. يعني عموما يعني كل سنة وحضرتك طيب. وشرفنا حاليا دكتور عبد المنعم أخي وصديقي، الحمد لله بالسلامة. عشان ما أطولش على حضراتكم فقر طلبات الأصدقاء الساعة اللي كنا خصصناها، خلينا نبتدي الأول مع أختنا فاتن من اسكندرية. كانت طلبت تسمع أغنية المجموعة حنن علينا يا كريم عبد الفتاح مصطفى وأحمد صديق، وسجلها في 7 يونيو 1952. تعالوا نسمع المجموعة بمشاركة الفنان أحمد صديق وحنن علينا يا كريم. رمضان بيكسبنا كل ناكل وكل الناس تقول يا من تابع بدك رحيم حنين علينا يا كريم حنين علينا حنين علينا يا كريم حنين علينا بحق دي الشهر العظيم حنين رمضان ده أصل شهرنا في المواسم عندنا رمضان ده أصل شهرنا في المواسم عندنا نشبع ونملى كلنا نطلب جديد نحشر قديم نطلب جديد نحشر قديم السنة متلقحين جنب الجوانع كم شايلين نسعى الشمال نسعى اليمين نسعى الشمال نسعى اليمين ما يفك مرة تكون نشيم حنين علينا يا بحق دي الشهر العظيم حنن علينا حنن علينا يا كريم حنن علينا بحق دي الشهر العظيم حنن علينا حنن علينا يا كريم المجموعة وأحمد صدقي كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقي وتملأ لها أو تسجلت في 7 يونيو 1952. لقاءنا التالي في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. بس الأول من فضلكم أحيي الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، تلقيت منها اتصال كريم ودايما يعني بتسعفني هي بالمعلومات فليها كل الشكر. دكتور هاني طلب يسمع أغنية محرم فؤاد يعز علينا، الأغنية كتبها صلاح أبو سالم ولحنها رياض الصنباطي، هو طلب يسمع نسخة الاستوديو. الأغنية اتغنت في 3 حفلات، مع الأسف في واحد منهم اتمسح معانا 2، لكن المرة دي بناء على طلب دكتور هاني حنسمع محرم فؤاد في نسخة الاستوديو يعز علينا. سوريا الناس عايشين في ظلام يعز علينا نعيش في النور وفي سوريا الناس عايشين في ظلام يعز علينا نشوف الفرحة وهم هناك في ساحات أعدام يعز علينا مصانع دايرة أما هناك الدم ببحور طفى الخونة شموع الفرحة حرم الشعب بريد النور طفى الخونة شموع الفرحة الأحرار فين الأحرار دفنوا المهجة والثوار الثوار جوا المهجة والعقائد والحرية يعني والمبادئ الاشتراكية يعني لما الشعب السوري بعزمه قام بالثورة ضد الغدر وقال الفرقة مش راح تجرى لما الشعب السوري بعزمه قام بالثورة ضد الغدر وقال الفرقة مش راح تجرى غسل العار بإرادته وصمم يطلع فجره جه سفاك الدم العربي وسرق الثورة والأحرار فين الأحرار قتلوا المهجة والثوار الثوار هو المهجة والعقائد والحرية يعني والمبادئ الاشتراكية يعني الشعب الماشي الماشي ويا الوحدة خبى مطمع وصار مع نور الحق وقال الوحدة وقال الوحدة خاف من غضب الشعب الماشي الماشي ويا الوحدة خبى مطمع وصار مع نور الحق وقال الوحدة وقال الوحدة لما أخذنا العهد ما قدرش يمشي بمرها لما أخذنا العهد ما قدرش يمشي بمرها لسه مداد العهد ما كفش وقف سرها والأحرار فين الأحرار دخلوا المهجة والثوار الثوار هو المهجة والعقائد والحرية يعني والمبادئ الاشتراكية يعني يعني واحد دم التركي هو وزوره راحوا فين؟ اصل الظالم يبني مشانق يحكم بيها يوم واتنين. فين سفاح الدم التركي هو وزوره راحوا فين؟ ظالم يبني مشانق يحكم بيها يوم واتنين. مرحبا برجوحة الشرف، مرحبا برجوحة الأبطال، مرحبا برجوحة الشرف. أصل دي سوريا بلد أحرار، بكرة تهد الظلم وتمشي يم الوحدة رغم النار. عمر الباغي مطالبي عهده، أصل دي سوريا بلد أحرار، بكرة تهد الظلم وتمشي يم الوحدة رغم النار. هي عز علينا نعيش في النور، وفي سوريا الناس عايشين في ظلام. هي عز علينا نشوف الفرحة وهم هناك في ساحات أعدام. يعز علينا مصانع دايرة، أما هناك الدم ببحور. طفى الخوان شموع الفرحة، حرام الشعب بريد النور. فين الأحرار؟ فين الأحرار؟ دخلوا المهجر والثوار، الثوار جوا المهجر، والعقائد والحرية، يعني والمبادئ الاشتراكية، يعني عمر الباغي مطال به عهده، أصل دي سوريا بلد أحرار، بكرة تهد الظلم وتمشي يم الوحدة رغم النار. أغنية بيقشعر معها البدن، وزي ما قال أخي دكتور عبد المنعم، غنوة رائعة وفي وقتها. ربنا مع أهل سوريا الأحرار النصر إن شاء الله في رمضان، ونعيد مع بعض ونعيد مع بعض بعيد الانتصار. سمعنا محرم فؤاد يعز علينا صلاح أبو سالم رياض السنباطي، نسخة الاستوديو وسجلها محرم فؤاد عام 1963. وبشكر دكتور هاني أنه كان السبب أنه أتاح لنا أن احنا نستمتع بهذه الرائعة. الأخت إكرام طلبت تسمع ماري جبران، إن شاء الله بإذن الله تكون معنا الحلقة اللي جاية، حاول أنها تكون معنا إن شاء الله أغنيتها اللي طلبتيها. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، ونأتي لأخي وصديقي مجدي فتحي. كان طلب يسمع حاجة لشادية، الشك يا حبيبي. كان المفروض ان انا اجيب ليالي العمر برضو مناسبة كانت مع احتفائنا بذكرى رحيل محمود الشريف، بس للأمانة الى هذه اللحظة لم اتوصل للحفل يعني، فاصبر علي شوية من فضلك. هنسمع شادية ومقدمة مسلسل الشك يا حبيبي قبل ما يتركب عليها الكلام، ويمكن اخونا مجدي ليه الفضل ان هو وجهني للحتة دي، ان احنا نسمع المقدمة قبل مقدمة المسلسلات عموما يعني قبل ما بيتركب عليها الكلام. وبرضو ما ننساش اخويا من اسكندرية هاني الديب ومصعب من الاردن. نسمع معاكم شادية في الشك يا حبيبي، سجلتها في اغسطس 1978. سمعنا شادية والتسجيل الأصلي لمقدمة مسلسل الشك يا حبيبي. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وفي طلب كان لعمنا دكتور حسن عبد الحافظ، دكتور طبيب من اسكندرية. الحقيقة طلبه كان من أول حلقات البرنامج، وأنا يعني كنت مقصر أني ما أزعتهوش، فبعتذر له مرات كتير قوي دكتور حسن. يعني هو ان شاء الله هيكون معايا الطلب النهاردة، هنزيعه دلوقتي حكاية شعب لعبد الحليم حافظ، ويمكن ينضم للقائمة برضو اختنا نور جيهان والاستاذ مفيد ورضا المحمدي وتوفيق العقابي واحمد الشرقاوي وليد الشرقاوي، على اعتبار انهم عايزين يسمعوا عبد الحليم. يعني هنسمع حكاية شعب احمد شفيق كامل ولحن كمال الطويل، ليها قصة انه تغير كمال الطويل واضيف ليها مقطع جديد من تلحين محمد عبد الوهاب. القصة بالتفصيل يعني ممكن حد من أساتذتنا يعني يحطها على الصفحة هناك عشان نقراها وما ناخدش هنا وقت. خلينا أقول إنه دي كان من حفل أضواء المدينة في أسوان في 9 يناير 1963، وكانت المناسبة مرور 6 سنوات على بدء العمل في بناء السد العالي. أعتقد إنه حكاية شعب غناها عبد الحليم حافظ كانت في الحفلة ده للمرة 20. هنسمع الوصلة كاملة، حكاية شعب وحياة قلبي وأفراحه الأغنية الثانية يعني، هنسمعها في تسجيلها الأصلي. ومع الأسف يعني التسجيل الماستر، وده يمكن سبب اني اتنرفزت على صديقي مصعب المرة اللي فاتت، انه التسجيل الماستر لحكاية شعبة مسح، فمعليش اعذرني يا دكتور في التسجيل اللي هتسمعه ده، انا لقيت نسخة بديلة ليه اهو يعني نستمتع بيها مع عبد الحليم وحكاية شعب. اخذت الفرقة الماسية الان بعد ان عزفت المقطوعتين تستعد لكي تشارك في تقديم الفقرة التالية التي سيقدمها لكم المطرب عبد الحليم حافظ. يتجه الان صلاح بن فقار الى الميكروفون. عبد الحليم حافظ. ويدخل الان الى المسرح المطرب عبد الحليم حافظ بين صيحات جمهور الحاضرين وهتافهم وتصفيقهم المتصل، وعبد الحليم يلوح لهم بيديه ويتجه الى هنا وهناك على جوانب المسرح، ثم يتجه الى الميكروفون في انتظار ان يلبي طلبات جمهور الحاضرين الذين ترتفعوا صيحاتهم في هذه اللحظات، مطالبين كل منهم يريد من عبد الحليم أغنية، ولكني اسمع الكثيرين في هذه اللحظات يطلبون من عبد الحليم حافظ الأغنية التي رددها معه الملايين في كل مكان. لازم تسمع حاجة جديدة عن أسوان. طيب الأول الغنوة الجديدة كتب كلماتها الأستاذ أحمد شفيق كامل ولحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب. وأعلن المطرب عبد الحليم حافظ عن الأغنية الجديدة التي سيقدمها في حفل الليلة من كلمات أحمد شفيق كامل وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. ثم أخذ عبد الحليم يشير إلى أعضاء الفرقة الماسية في هذه اللحظات لمتابعته مع الأغنية. أيها السادة، الآن مع عبد الحليم حافظ. جبال السمر في أسوان، وفي يوم زي النهاردة زي النهاردة تمام، وفوق نفس المكان ده على الجبال السمر في أسوان، وفي يوم زي النهاردة زي النهاردة تمام، وفوق نفس المكان ده والمجد ساجد والنجوم أزهلها في الدين المحال، المجد الساجد والنجوم أذهلها في ايدينا المحال المجد الساجد والنجوم أذهلها في ايدينا المحال لما نارنا اتفجر الديناميت وحركت الجبال من إرادة شعب صح الدنيا بحكايته اللي أبدعها جمال اللي أبدعها جمال اللي أبدعها جمال اللي أبدعها جمال على الجبال السمر في أسوان وفي يوم زي النهاردة زي النهاردة تمام وفوق نفس المكان ده على الجبال السمر في أسوان وفي يوم زي النهاردة زي النهاردة تمام وفوق نفس المكان ده والمجد ساجد والنجوم أزهرها في ايدينا المحال المجد ساجد والنجوم أزهرها أزهلها في ايدينا المحال المجد ساجد والنجوم أزهلها في ايدينا المحال لما نارنا اتفجر الديناميت وحركت الجبال من إرادة شعب صح الدنيا بحكايته اللي أبدعها جمال اللي أبدعها جمال اللي أبدعها جمال اللي أبدعها جمال زي النهاردة تمام وفوق نفس المكان ده نفس المكان ده لسه فاكر وقفتي فاكر صلاتي فاكر صلاتي وغنوتي زي النهاردة تمام وفوق نفس المكان ده نفس المكان ده لسه فاكر وقفتي فاكر صلاتي فاكر صلاتي وغنوتي يومها يومها قلنا ايه قلنا ايه قلنا عرفني وجهنا مدينة I'm اسمحولي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب الزحف المقدس قام وطار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تحب تسمع الحكاية؟ طب قولوها من البداية. هي حكاية حرب وطار بينا وبينك، هي حكاية حرب وطار بينا وبينك، هي حكاية حرب وطار بينا وبينك. فاكرين لما الشعب اتغرب جوا في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، والمشانق اللي رايح واللي جاي، ودم احررنا اللي راحوا من شوي، والمشانق اللي رايح واللي جاي، ودم احررنا اللي راحوا من شوي. إلى جانب البداية وابتلى الشعب الحكاية، من هنا جانب البداية وابتلى الشعب الحكاية. فاحنا من أفرحنا يكتبوا لنا النهارده تمام وفوق نفس المكان ده، نفس المكان ده لسه فاكر وقفتي، فاكر صلاتي، فاكر صلاتي وغنوتي. يومها يومها قلنا ايه قلنا ايه، قلنا حنحن ونحن بنينا كف العالم، يمنع ضربة إلى بيتنا كف العالم، قلنا حنحن ونحن بنينا كف العالم، يمنع ضربة إلى بيتنا كف العالم. من أولنا من العملنا من أولنا من تسمحوا لي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب الزحف المقدس قام وطار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تحب تسمع الحكاية؟ طب قولوها من البداية. فاكرين لما الشعب اتغرب جوا في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده، والمشارق اللي رايح واللي جاي، ودم احررنا اللي راحوا من شوي، والمشارق اللي رايح واللي لما احررنا اللي راحوا من سؤال. من هنا كانت البدايه وابتدى الشعب الحكايه. الفساد يوم ما حررنا البلاد يوم ما حققنا الجلاء. رجعت الارض الحبيبه الطيبه لقدم صحبها. التقينا العز فيها والكنوز تيهب تربها. رجعت الارض الحبيبه الطيبه لقدم صحبها. التقينا العز فيها والكنوز تيهب تربها. قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه. ميته في البحر ضيعة والصحارى تشوف إليه. كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه. ميته في البحر ضيعة والصحارى تشوف إليه. قلنا نبني تدعالي تدعالي تدعالي. بص الاستعمار سايب حالنا عليه. ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يا عمي راح على البنك اللي بيساعد ويدي. راح على البنك اللي بيساعد ويدي. قال له حاسب قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه كانت الصرخه القويه بالميدان في اسكندريه. كانت الصرخه القويه بالميدان في اسكندريه. باسم الامه تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. كانت من معلم بلا للتعمري بلا. ضربة كانت من معلم بلا للتعمري بلا. والحصار الاقتصاد برضو ما بلش بلاد. الحصار الاقتصاد برضو ما بلش بلاد. جاب سلاحه وطياراته وغواصاته ودباباته. جاب سلاحه وطياراته غواصاته ودباباته. واعتدى على شن يسلم هو ليه اتبنى وعده. هو ليه اتبنى وعده. هو ليه اتبنى وعده. هو ليه اتبنى دباباته كالسلاح طياراته غوطاته دباباته واعتدى على جنة هو لي ماذا قال هو لي من أعواله هو لي ماذا قال هو لي من أعواله كنا نرى تلكم نصر نرده حلم النبي تطلعوا مثل فكرة فكرة بالبعيد كنا نار أكلت نوشهم الأرض طول هجم المدين إن تطلعوا مثل عرهم فكرة فكرة بالبعيد والعروبة بكل دار وانتك معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا والعروبة بكل دار والشعوب حرجت علي عبانا وانت طلع انت طلع انت طلع ادي حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار أيوة. شعب زاحف خطوته تولع شرار أيوة. شعب حقق له جمال الانتصار وانت طلع انت طلع بنجاح. هنايا والدنيا فرح وياي ولقيت لي في عز هنايا والدنيا فرح وياي بتقلي حبايبي معايا ما فيش فرحة في الدنيا زي الفرحة بنجاحه وحياة قلبي وعطاك وانا يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دلوقتي اولا لسه في البرنامج نمر كتير لا هنقدم لكم دلوقتي الاستاذ صلاح زلفار هيجي يقدم لنا النمره اللي بعد كده واللي بعد كده واللي بعد كده واللي بعد كده وكل سنه وانتم طيبين وكل نصر وانتم طيبين عبد الحليم حافظ المسرح بعد أن قدم في حفل الليلة أغنيتين أغنية حكاية شعب التي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها كمال الطويل وقد أضيف إليها مقطع جديد المقطع الجديد من تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنية حكاية شعب ثم قدم اغنيته الثانية اغنية وحياة قلبي وافراحه ويدخل الان المسرح الدكتور شديد لكي نستمع منه الى الفاصل الفكاهي القادم الوصلة الكاملة من حفل اضواء المدينة من اسوان في 9 يناير 1963 بمناسبة مرور 6 سنوات على بدء العمل في بناء السد العالي حكاية شعب غناها عبد الحليم حافظ في الحفل ده للمرة 20 تقريبا يعني وكان من تقديم الاستاذ فاروق شوشة عم الكريم دكتور طبيب حسن عبد الحافظ ده كان طلب يسمع حكاية شعب وسامحني على جودة التسجيل بس ده المتواجد ويمكن قيمته في ندرته اخر فقرة معانا قبل ما انسى تحية واجبة للأستاذ محمد فهمي ان شاء الله عبد الحليم حيكون معانا الاسبوع القادم في يوم من الايام حفل الشيراتون اخر فقرة معانا الحلقة رقم 7 من عاشق الموال القاهرة تقدم شادية عبد الله غيث عاشق الموال نور المشمش في شجر والعين برخ التلال افتحوا باب الجنية والقمر له قلب خال نور المشمش في شجر والعين برخ عبدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد السلام أمين. الله، شايف المنظر؟ شايف قلوبنا ماشيين طلعين رايحين على مدارسهم زي زهور بفيونكات، شايلين المستقبل في عيونهم، في قلوبهم، في كتبهم، في كرارسهم. امتى اشوف بنتي حبيبتي طالعة معاهم على بكرة؟ شايفة ازاي واقفين طوابير، سمع الاناشيد، سامع زقزقة العصافير، بتغني لشمس بلدنا، بتغني بحب بلدنا. كان نفسي امسك تباشيرة وارسم للجيل الجاي طريق بكرة، بالكلمة، بالصورة، عالسبورة. أجمل شيء في الدنيا إن الإنسان يتعلم ويعلم. وانت في بيتك يا حبيبتي من غير طباشير ولا سبورة، انت المدرسة والكلية، انت الحكمة لبنتك وابنك. انت يا حبيبتي أول شمس تطلع وتنور لعيون ابني وبنتي. امبارح وانت بتحكي الحدودة كان متهيأ لي ان انا طفلة صغيرة، بسمع حواديتك مبهورة، رجعني كلامك لطفولتي، بصيت في عيون بنتي حبيبتي والنوم بيمسي على رموشها، حسيت ان انا هي. نفس الاحساس كان عندي وحمادة عيونه عليا وانا بحكي حكاية الانسان، وبقول له كان يا مكان ويقول لي كمان. رجعني سؤاله لطفولتي وانا بسمع من ابويا وجدي حكايات عايشة في قلبي في الوجدان، حكايات جدي وابويا وامي فتحت لي ابواب الماضي وعرفت تاريخ ناسي وبلدي، وخدتني على جناحها اشوف والف الدنيا واطوف وافتح ابواب الحاضر والمستقبل واعرف انا مين. انا عارفة ان انت بتشقى طول اليوم، لكن حلفتك يا حبيبي ما تحرمش الاولاد من حكاياتك، من حواديتك قبل النوم، وتاريخنا منور بالحكايات عن اجدادنا، عن امجادنا، عن أبطال رفعوا اسم بلدنا. خلي أولادنا تكبر فيهم كل معاني الإخلاص، كلمهم عن حب الناس للناس، عرفهم إن الإنسان عمره ما يكون إنسان إلا بالرحمة والإيمان. يا عاشق الموال، ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق سمعنا الحلقة رقم 6، الحلقة رقم 6 من عاشق الموال. معلش يا أستاذ مجدي برد، سامحني يعني. كل الشكر لمن تواصل معنا، يا رب يبارك فيكم جميعا. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، وليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم خفيف.